يا هادي أنا جئت إليك يا هادي وعطاء يديك هو مرادي وعطاء يديك هو مرادي أنا جئت إليك يا هادي أنا جئت إليك يا هادي وعطاء يديك يديك يديك هو مرادي وعطاء يديك هو مرادي أنا جئت إليك يا هادي أنا جئت إليك يا هادي وعطاء مشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول بأعمالي جد بالمأمول وانظر حالي أنا المشغول جد بالمأمول وانظر حالي جد بالمأمول وانظر حالي جد بالمأمول جد بالمأمول جد بالمأمول جد بالمأمول بأعمالي فمتى لقياك عساني أراك فمتى لقياك عساني أراك يممت حماك يممت حماك. بيعها اللعبينا رسول العالم.